بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 67 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها، تفريع القضاء عن الخصومة التي في قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذ قد علمت أن الاختصام كني به عن الحكم بينهم فيما خالفوه فيه وأنكروه، والمعنى يقضي بينكم يوم القيامة فيكون القضاء على من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، إذ هو الذي لا أظلم منهم، أي فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه والبنات وكذبوا بالصدق وهو القرآن. وما صدق من كذب على الله الفريق الذين في قوله وإنهم ميتون، وهم المعنيون في قوله تعالى: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلموا، لأنها من العدل أن لا يقر الظالم على ظلمه، فإذا وصف الخصم بأنه ظالم علم أنه محكوم عليه، كما قال تعالى حكاية عن داود: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وقد عدل عن صوغ الحكم عليهم بصيغة الإخبار إلى صوغه في صورة الاستفهام للإيماء إلى أن السهم لا يسعه إلا الجواب بأنهم أظلم، فالاستفهام مستعمل مجازا مرسلا أو كناية المراد به أنهم أظلموا الظالمين وأنه لا أظلم منهم، فآل معناه إلى النفي أن يكون فريق أظلم منهم، فإنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم، ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بالدعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظلم الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد، وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه كونهم أظلموا الناس، وإنما اقتصر في التعليل على أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، لأن هذين الكذبين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور أنفا، والصدق ضد الكذب، والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيء الصدق إليهم بلوغه إياهم، أي سماعهم إياه وفهمهم، فإنه بلسانهم وجاء بأفصح بيان بحيث لا يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف والنجاة، وفي الجمع بين كلمة الصدق وفعل كذب محسن الطباق، وإذ جاءه متعلق بكذب، وإذ ظرف زمان ماض، وهو مشعر بالمقارنة بين الزمن الذي تدل عليه الجملة المضاف إليها وحصول متعلقه، فقوله إذ جاءه يدل على أنه كذب بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة، أي بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه إياه من غير وقفة لأعمال رؤية ولا اهتمام بميز بين حق وباطل. وجملة أليس في جهنم مثوى للكافرين مبينة لمضمون جملة فمن أظلم ممن كذب على الله، أي أن ظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهنم. والاستفهام تقريري، وإنما وجه الاستفهام إلى نفي ما المقصود التقرير به جاريا على الغالب في الاستفهام التقريري، وهي طريقة إرخاء العنان للمقرر بحيث يفتح له باب الإنكار علما من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات. ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا ردا لاعتقادهم أنهم ناجون من النار الدال عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن. والكافرون هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذب الرسل بعد ظهور دلالة صدقهم. والتعريف في الكافرين للجنس المفيد للاستغراق فشامل الكافرين المتحدث عنهم شمولا أوليا، وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضا، ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدث عنهم إلى النار ثابتا بشبه الدليل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه، وليس في الكلام إظهار في مقام الإضمار. والمثوى اسم مكان الثواء وهو القرار، فالمثوى المقر. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق القرآن كما تقدم آنفا في قوله وكذب بالصدق إذ جاء، وجملة وصدق به صلة موصول محذوف تقديره والذي صدق به، لأن المصدق غير الذي جاء بالصدق، والقرينة ظاهرة لأن الذي صدق غير الذي جاء بالصدق، فالعطف عطف جملة كاملة وليس عطف جملة صلة. وضمير به يجوز أن يعود على الصدق ويجوز أن يعود على الذي جاء بالصدق، والتصديق بكليهما متلازم. وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم من ثبت له هذا الوصف، كان مرادا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة فلا تقع صفتهم صلة للذي، لأن أصله للمفرد فتعين تأويله بفريق، وقرينته أولئك هم المتقون. وإنما أفرد عائد الموصول في قوله وصدق راعيا للفظ الذي، وذلك كله من الإيجاز. وروى الطبري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر، وقاله الكلبي وأبو العالية، ومحمله على أن أبا بكر أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة أولئك هم المتقون خبر عن اسم الموصول، وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم أكمل تمييز. وضمير الفصل في قوله هم المتقون يفيد قصر جنس المتقين على الذي جاء بالصدق وصدق به، لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلهم متقون، لأن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرقت على نفوسهم أنوار النبي عليه الصلاة والسلام تطهرت ضمائرهم من كل سيئة، فكانوا محفوظين من الله بالتقوى. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمعنى أولئك هم الذين تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير إليه في قوله لعلهم يتقون. وجملة لهم ما يشاءون عند ربهم مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنهم لما قصر عليهم جنس المتقين كان ذلك مشعرا بمزية عظيمة، فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء هذه المزية، فبين له أن لهم ما يشاءون عند الله، وما يشاءون هو ما يريدون ويتمنون، أي يعطيهم الله ما يطلبون في الجنة، ومعنى عند ربهم أن الله ادخر لهم ما يبتغونه، وهذا من صيغ الالتزام وعد الإجاب، يقال لك عندي كذا أي ألتزم لك بكذا، ثم يجوز أن الله يلهمهم أن يشاء ما لا يتجاوز قدر ما عين الله من الدرجات في الجنة، فإن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات. وفي الحديث إن الله يقول لأحدهم تمنه فلا يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه. ويجوز أن ما يشاءون مما يقع تحت أنظارهم في قصورهم، ويحجب الله عنهم ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من عطاء أمثالهم وهو عظيم، ويقلع الله من نفوسهم ما ليس من حظوظهم. ويجوز أن ما يشاءون كناية عن سعة ما يعطونه، كما ورد في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا كما يقول من أسديت إليه بعمل عظيم لك علي حكمك أو لك عندي ما تسأل، وأنت تريد ما هو غاية الإحسان لأمثاله. وعود عن اسم الجلالة إلى وصف ربهم في قوله عند ربهم إيماء إلى أنه يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار بالخير، ثم نوه بهذا الوعد بقوله ذلك جزاء المحسنين، والمشار إليه هو ما يشاءون لما تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق، وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيما لشأن المشار إليه. والمراد بالمحسنين أولئك الموصوفون بأنهم المتقون، وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضميرهم فيقال ذلك جزاؤهم، فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأنهم محسنون. والإحسان هو كمال التقوى، لأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، وأي إحسان وأي تقوى أعظم من نبذهم ما نشأوا عليه من عبادة الأصنام، ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم، ومن صبرهم على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وإثارا لرضا الله على شهوة النفس ورضا العشيرة. وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا اللام للتعليل، وهي تتعلق بفعل محذوف دل عليه قوله لهم ما يشاءون عند ربهم، والتقدير وعدهم الله بذلك والتزم لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، والمعنى أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنهم أسوأ ما عملوه، أي ما وعدهم بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم سيئات ما عملوا. والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فرط منهم من الشرك وأحواله. وأسوأ يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه، فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمه سوءا وهو الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وإضافته إلى الذين عملوا إضافة حقيقية، ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم. وإذا كفر عنهم أسوأ الذي عملوا كفر عنهم ما دونه من سيء أعمالهم بدلالة الفحوى، فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عملوا من سيئات. فإن أريد بذلك ما سبق قبل الإسلام فالآية تعم كل من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بعد أن كان كافرا، فإن الإسلام يجوب ما قبله. وإن أريد بذلك ما عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الصحبة عظيم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ويجوز أن يكون أسوأ مسلوب المفاضلة، وإنما هو مجاز في السوء العظيم على نحو قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي العمل الشديد السوء وهو الكبائر، وتكون إضافته بيانية. وفي هذه الآية دلالة على أن رتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبني فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، وبالإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج فيما جرى بين بعضهم، ويظن بهم أحسن المذاهب. ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشطر النخعي ومن لف لفه من الثوار الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان، واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب الصفين كانوا متنازعين عن الاجتهاد، وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة والاختلال، فإنهم جميعا قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إلينا، والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدين، ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار بضمير ربهم في قوله ليكفر الله عنهم لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم، وعطف على الفعل المجعول علة أولى فعل هو علة ثانية وهو ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله لهم ما يشاءون عند ربهم. والبناء في قوله بأحسن الذي كانوا يعملون للسببية، وهي ظرف مستقر صفة لأجرهم وليست متعلقة بفعل يجزيهم، أي يجزيهم أجر على أحسن أعمالهم. وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو لهم ما يشاءون عند ربهم، فدل على أنهم يجزون على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم، بدلالة إذان وصف الأحسن بأن علة الجزاء هي الأحسنية، وهي تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيرا في الجزاء. فإذا كان جزاء أحسن أعمالهم أن لهم ما يشاءون عند ربهم، كان جزاء ما هو دون الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك، بأن يجازوا بزيادة وتنفير على ما استحقوه على أحسن أعمالهم بزيادة تنعم أو كرامة أو نحو ذلك. وفي مباتيح الغيب أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء مع المعاصي من المعاصي مع الإيمان، واحتج بهذه الآية فقال: إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ولا يجوز حمل الأسوأ على الكفر السابق، لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى، وهو التقوى من الشرك. وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان انتهى، ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب. وجوابه لأن الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها، وفي الجمع بين كلمة أسوأ وكلمة أحسن محسن الطباق. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لما ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين بمثل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل خالص لرجل، كان ذلك المثل مثيرا لأن يقول قائل للمشركين: لا تتألبن شركاؤنا على الذي جاء يحقرها ويسبها، ومثيرا لحمية المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشركو قوم إبراهيم: حرقوه وانصروا آلهتكم. وربما أنطقتهم حميتهم بتخويف الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الكشاف وتفسير القرطبي أن قريشا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك معرتها، بعين بعد الميم بمعنى الإصابة مكروه يعنون المضرة لعيبك إياها. وفي تفسير ابن عطية ما هو بمعنى هذا، فلما حكى تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عطف الكلام إلى ما هددوه به وخوفوه من شر أصنامهم بقوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا الكلام معطوف على قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء الآية، والمعنى أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل آلهتهم التي عبدوها من دونه. فقوله أليس الله بكاف عبده تمهيد لقوله ويخوفونك بالذين من دونه، قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك، ويستتبع ذلك تعجيل مسارة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ضامن له الوقاية كقوله فسيكفيكهم الله. وأصل النظم ويخوفونك بالذين من دونه والله كافيك، فغير مجرى النظم لهذا الغرض، ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ، فتجعل جملة أليس الله بكاف عبده استئنافا، وتصير جملة ويخوفونك حالا. وقع التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الظاهر وهو عبده دون ضمير الخطاب، لأن المقصود توجيه الكلام إلى المشركين، وحذف المفعول الثاني لكاف لظهور أن المقصود كافيك أذاهم. فأما الأصنام فلا تستطيع أذى حتى يكفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حامي للرسول صلى الله عليه وسلم من ضر الأصنام. والمراد بعبده هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة، وبقرينة ويخوفونك. وفي استعذار النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه. والخطاب فيه ويخوفونك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على عبده. ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون هذه الجملة، بخلاف جملة أليس الله بكاف عبده كما علمت آنفا. والذين من دونه هم الأصنام، عبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء. ومن دونه صلة الموصول على تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق، تقديره اتخذوهم من دونه أو عبدوهم من دونه. ووقع في تفسير البيضاوي أن سبب نزول هذه الآيات هو خبر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى هدم العزة، وأن سادن العزة قال لخالد أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء، فعمد خالد إلى العزة فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس، فأنزل الله هذه الآية. وتأول الخطاب في قوله ويخوفونك بأن تخويفهم خالدا أرادوا به تخويف النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية ناب عنهم. ولعل بعض من قال هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي صلى الله عليه وسلم من أصنامهم بمثال مشهور، وقرأ الجمهور بكاف عبده، وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف عباده بصيغة الجمع، أي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإنهم لما خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرادوا تخويفه وتخويف أتباعه، وأن الله كفاهم شرهم. قال الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. اعتراض بين جملة أليس الله بكاف عبده الآية وجملة أليس الله بعزيز ذي انتقام. قصد من هذا الاعتراض أن ضلالهم داء عياء، لأنه ضلال مكون في نفوسهم وجبلتهم قد ثبتته الأيام ورسخه تعاقب الأجيال، فران بغشاوتي على ألبابهم، فلما صار ضلالهم كالمجبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعذر اقتلاعه من نفوسهم. وأريد من نفي الهادي من قوله فما له من هاد نفي حصول الاهتداء، فكني عن عدم حصول الهدى بانتفاء الهادي، لأن عدم الاهتداء يجعل هاديهم كالمنفي. وقد تقدم قوله في سورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له، والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس الهادي، إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة من تنصيصا على نفي الجنس. وفي آية الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد لا النافية للجنس، فإن بناء اسمها على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس نصا، والاختلاف بين الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء. وتقديم له على هاد للاهتمام بضميرهم في مقام نفي الهادي لهم، لأن ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ بهم حد الطمع في تخويف النبي صلى الله عليه وسلم بأصنامهم، في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته، وإذ بلغ بهم اعتقاد مقدرة أصنامهم على الغفلة عن قدرة الرب الحق، بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض، وهو ضلال دون ضلال التخويف من بأس أصنامهم. وأما جملة ومن يهدي الله فما له من مضل، فقد اقتضاها أن الكلام الذي اعترضت بعده الجملتان اقتضى فريقين، فريقا متمسكا بالله القادر على النفع والضر وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وآخر مستمسكا بالأصنام العاجزة عن الأمرين. فلما بين أن ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين، فلا مطمع للفريق الضال بأن يجر المهتدين إلى ضلالهم. قال الله تبارك وتعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، تعليل لإنكار انتفاء كفاية الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام. فلذلك فصلت الجملة عن التي قبلها. والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل بإلهيته، والإلهية تقتضي العزة، ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة آثار أخذه لبعض الأمم مثل عاد وثمود. فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. والعزيز صفة مشبهة مشتقة من العز، وهو منعة الجانب وأن لا يناله المتسلط، وهو ضد الذل. وتقدم عند قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم في سورة البقرة. والانتقام المكافأة على الشر بشر، وهو مشتق من النقم وهو الغضب، كأن مطاوعه لأنه مسبب عن النقم. وقد تقدم عند قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في سورة الأعراف. وانظر قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام في سورة العقود. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اعتراض بين جملة أليس الله بعزيز ذو انتقام وجملة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. فالواو اعتراضية، ويجوز أن يكون معطوفا على جملة أليس الله بكاف عبده، وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، لأنه قصد به التوطئة إليه بما لا نزاع فيه، لأنهم يعترفون بأن الله هو المتصرف في عظائم الأمور أي خلقهما وما تحويانه. وتقدم نظيره في سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. جاءت جملة قل أفرأيتم على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامه من محكيه بجملة لا يقولون الله، ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاء. والمعنى لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلى آخره. والفاء من أفرأيتم لتفريع الاستفهام الإنكاري على جوابهم، تفريعا يفيد محاجتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض، كما في قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهذا تفريع الإلزام على الإقرار، والنتيجة على الدليل، فإنهم لما أقروا بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات والأرض، والرؤية قلبية أي أفظننتم. وما تدعون من دون الله مفعول رأيتم الأول، والمفعول الثاني محذوف سد مسده جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند اجتماع مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط، لأن المفعول الأول لأفعال القلوب في معنى المبتدأ. وجملة هلون كاشفات ضره جواب إن، واستعمال العربي إذا صدر الجواب بأداة الاستفهام غير الهمزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب، كقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ويجوز اقتراره بالفاء كقوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله. فأما المصدر بالهمزة فلا يجوز اقترانه بالفاء كقوله أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية، والتقدير أرأيتم ما تدعون من دون الله كاشفات ضرة، والهمزة للاستفهام وهو إنكاري إنكارا لهذا الظن، وجيء بحرف هل في جواب الشرط وهي للاستفهام الإنكاري أيضا، تأكيدا لما أفادته همزة الاستفهام مع ما في هل من إفادة التحقيق، وضمير هن عائد إلى ما الموصولة، وكذلك الضمائر المؤنثة الواردة بعده ظاهرة ومستترة، إما لأن ما صدق ما الموصولة هنا أحجار غير عاقلة، وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث، وذلك ولأن ذلك يصير الكلام من قبيل الكلام الموجه بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر. والكاشفات المزيلات، فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول، وهو الضر بشيء مستتر، وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستور أي إخراجه، وهي مكنية، والكشف استعارة تخيلية. والإمساك أيضا مكنية بتشبيه الرحمة بما يسعف به، وتشبيه التعرض لحصولها بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه، وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة إلى تعديته لضمير المتكلم ذات المضرور والمرحوم، مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات. فكان مقتضى الظاهر أن يقال إن أراد الضر أو أراد رحمتي، فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أن يكون المراد هو المفعول وأن يكون ما معه معدا إليه بحرف الجر نحو أردت خيرا لزيد أو أردت به خيرا. فإذا عدل عن ذلك قصد به الاتمام بالمراد به للإيصال المراد إليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليه. وهذا من تعليق الأحكام بالذوات، والمراد أحوال الذوات مثل حرمت عليكم الميتة أي أكلها. ونظم التركيب إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو برحمة منه، قال عمرو بن شاس أرادت عرارا بالهوان ومن يريد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. وإنما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول إن أرادكم، لأن الكلام موجه إلى ما خوفوه من ضر أصنامهم إياه. وقرأ الجمهور كاشفات ضره وممسكات رحمته بإضافة الوصفين إلى الاسمين، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب ضره ورحمته، وهو اختلاف في لفظ تعلق الوصف بمعموله والمعنى واحد. ولما ألقمهم الله بهذه الحجة الحجر وقطعهم فلا يحير ببنت شفه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإنما أعيد الأمر بالقول ولم ينتظم حسبي الله في جملة الأمر الأول، لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود توجيهه إلى المشركين، فإن فيما سبقه مقنعا من قلة الاكتراث بأصنامهم، وإنما المقصود أن يكون هذا القول شعار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، وفيه حظ للمؤمنين معه حاصل من قوله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإعادة فعل قل للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن الغرض الذي قبله، والحسب الكافي، وتقدم في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في آل عمران، وحذف المتعلق في هذه الجملة لعموم المتعلقات أي حسبي الله من كل شيء وفي كل حال. والمراد بقوله اعتقاده ثم تذكره ثم الإعلان به لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين. والتوكل تفويض أمور المفاوض إلى من يكفيه إياه، وتقدم في قوله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في سورة آل عمران. وجملة عليه يتوكل المتوكلون يجوز أن تكون مما أمر بأن يقوله تذكرا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليما للمسلمين، فتكون الجملة تذييرا للتي قبلها لأنها أعم منها باعتبار القائلين، لأن حسبي الله يؤول إلى معنى توكلت على الله أي حسبي أنا وحسب كل متوكل، أي كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره. فتعريف المتوكلون للعموم العرفي أي المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم. ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يقوله، فتكون الجملة تعليلا للأمر بقول حسبي الله أي اجعل الله حسبك، لأن أهل التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون، وإذ قد كنت من رفيقهم فكن مثلهم في ذلك، على نحو قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وتقديم المجرور على يتوكل لإفادة الاختصاص، لأن أهل التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى، وذلك تعريض بالمشركين إذ اعتمدوا في أمورهم على أصنامهم. قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ ونصب لهم من الحجج أسطع حجة وثبت رسوله صلى الله عليه وسلم أرسخ تثبيت، لا جرم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوادعهم موادعة مستقرب النصر ويواعدهم ما أعد لهم من خسر. وعدم عطف جملة قل هذه على جملة قل حسبي الله لدفع توهم أن يكون أمره قل حسبي الله لقصد إبلاغه إلى المشركين نظير ترك العطف في البيت المشهور في علم المعاني وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. لم يعطف جملة أراها في الضلال لئلا يتوهم أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا، ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد. وابتدأ المقول بالنداء بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم، لأن كونهم قومه يقتضي أن لا يدخرهم نصحة. والمكانة المكان وتأنيثه روعي فيه معنى البقعة، استعير الحالة المحيطة بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه، والمعنى اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوتي، وتقدم نظيره في سورة الأنعام. وقرأ الجمهور مكانتكم بصيغة المفرد، وقرأه أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بصيغة الجمع بألف وتاء. وقال تعالى هنا من يأتيه عذاب يخزيه ليكون التهديد بعذاب خزي في الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة. فأما قوله في سورة الأنعام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فلم يذكر فيها العذاب لأنها جاءت بعد تهديدهم بقوله إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وحذف متعلق إني عامل ليعم كل متعلق يصلح أن يتعلق بعامل مع الاختصار فإن مقابلته بقوله اعملوا على مكانتكم يدل على أنه أراد من إني عامل أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم وأن حذف ذلك مشعر بأنه لا يقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حالة تزداد كل حين قوة وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها إعراضهم وهذا من مستتبعات الحذف ولم ننبه عليه في سورة الأنعام وفي سورة هود ومن استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر والعذاب المقيم هو عذاب الآخرة وإقامته خلوده وتنوين عذاب في الموضعين للتعظيم المراد به التهويل وأسند فعل يأتيه إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كما يأتي الطارق وكذلك إسناد فعل يحل إلى العذاب المقيم لأن الحلول مشعر بالملازمة والإقامة معهم وهو عذاب الخلود ولذلك يسمى منزل القول حلة وليقال القوم القاطنين غير مسافرين هم حلال فكان الفعل مناسبا لوصفه بالمقيم وتعدية فعل يحل بحرف على للدلالة على تمكنه قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتهوين تصميم كفرهم عليه وتثبيته على دعوته والمعنى لأن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لفائدة الناس وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه إليهم فمن اهتدى من الناس فهدايته لنفسه بواسطتك ومن ضل فلم يهتد به فضلاله على نفسه وما عليك من ضلالهم تابعة لأنك بلغت ما أمرت به ولذلك خلف بين ما هنا وبين قوله في صدر السورة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه وللناس متعلق بأنزلنا وبالحق حال من الكتاب والباء للملابسة واللام في للناس لعلة أي لأجل الناس وفي الكلام مضاف مفهوم مما تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع أي للنفع الناس أو مما يؤذن به التفريع في قوله فمن اهتدى إلى آخره وفاء فمن اهتدى فلنفسه للتفريع وهو تفريع ناشئ من معنى اللام ومن شرطية أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غير أي ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول وهي شرفه وأجره ثابتة على التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل وتقدم نظير هذه الآية في قوله قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه آخر سورة يونس وفي قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه في آخر سورة النمل ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وترك ذلك في هذه السورة ووجه ذلك أن تينك الآيتين وردتان بالأمر بمخاطبة المشركين فكان المقام فيهما مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم أي ليست لي منفعة من اهتدائهم خلافا لهذه الآية فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه أما قوله ومن ضل فإنما يضل عليها فصيغة قصر فيه لتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفه على ضلالهم المفضي به من العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر فخوطب بصيغة القصر وهو قصر قلب على خلاف مقتضى ظاهر ولذلك اتحدت الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهم فإن قوله في سورة النمل فقل إنما أنا من المنذرين في معنى فإنما يضل عليها أي ليس ضلالكم علي فإنما أنا من المنذرين وهذه نكت من دقائق إعجاز القرآن وقوله وما أنت عليهم بوكيل القول فيه كالقول في وما أنا عليكم بوكيل في سورة يونس وجملة وما أنت عليهم بوكيل عطف على جملة فمن اهتدى فلنفسه أي لست مأمورا بإرغامهم على الاعتداء فصيغ هذا الخبر في جملة إسمية للدلالة على ثبات حكم هذا النفي قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يصلح هذا أن يكون مثلا لحال ضلال الضالين وهدى المهتدين، نشأ عن قوله فمن اهتدى فلنفسه إلى قوله وما أنت عليهم بوكيل. والمعنى أن استمرار الضال على ضلاله قد يحصل بعده اهتداء، وقد يوافيه أجله وهو في ضلاله، فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة، وقد يموت النائم في نومه، وهذا تهوين على نفس النبي صلى الله عليه وسلم برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك كما تحقق ذلك. فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها، ولها اتصال بقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام إلى قوله أولئك في ضلال مبين. ويجوز أن يكون انتقالا إلى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف في الأحوال، فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله في ظلمات ثلاث، ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات وإنشاء ذوات من تلك الأحوال، وذلك من قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض إلى قوله لأولي الألباب. وعقب كل دليل بما يظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاه، فانتقل هنا إلى الاستدلال بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات، وهي حالة الموت وحالة النوم. وقد أنبأ عن الاستدلال قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهذا دليل للناس من أنفسهم، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، فتكون الجملة استئنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال، ولها اتصال بجملة خلق السماوات والأرض بالحق وجملة ألم تر أن الله أنزل المتقدمتين. وعلى كلا الوجهين أفادت الآية إبراز حقيقتين عظيمتين من نواميس الحياتين النفسية والجسدية، وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي لإفادة تخصيصه بمضمون الخبر، أي الله يتوفى لا غيره، فهو قصر حقيقي لإظهار فساد أن أشرك به آلهة لا تملك تصرفا في أحوال الناس. والتوفي الإماتة، وسميت توفيا لأن الله إذا أمات أحدا فقد توفاه أجله، فالله المتوفي وملك الموت متوفي أيضا لأنه مباشر التوفي، والميت متوفا بصيغة المفعول، وشاع ذلك فصار التوفي مرادفا للإماتة والوفاة مرادفة للموت، بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء. وتقدم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم في سورة البقرة، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت في سورة السجدة. والأنفس جمع نفس، وهي الشخص والذات، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك. ومعنى التوفي يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين، والمعنى يتوفى الناس الذين يموتون، فإن الذي يوصف بالموت هو الذات للروح، وأن توفيها سلب الأرواح عنها. وقوله والتي لم تمت عطف على الأنفس باعتبار قيد حين موتها، لأنه في مغني الوصف، فكأنه قيل يتوفى الأنفس التي تموت في حالة نومها والأنفس التي لم تمت في نومها فأفاقت، ويتعلق في منامها بقوله يتوفى، أي وتوفى أنفسا لم تمت يتوفاها في منامها كل يوم، فعلم أن المراد بتوفيها هو منامها، وهذا جار على وجه التشبيه بحسب عرف اللغة، إذ لا يطلق على النائم ميت ولا متوفى، وهو تشبيه نحي به منح التنبيه إلى حقيقة علمية، فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك، سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة إلى أعمالها حين الهبوب من النوم. ولذلك قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، كما تقدم في سورة الأنعام. والفاء فيه فيمسك فاء الفصيحة، لأن ما تقدم يقتضي مقدرا يفصح عنه البيان لبيان توفي النفوس في المقام. والإمساك الشد باليد وعدم تسليم المشدود، والمعنى فيبقي ولا يرد النفس التي قضى عليها الموت، أي يمنعها أن ترجع إلى الحياة، فإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدوام تلك الحالة. ومن لطائفة أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا إلى عوده سبيلا، ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة. والإرسال الإطلاق والتمكين ومبارحة المكان للرجوع إلى ما كان، والمراد بالأخرى التي لم تمت ولكن الله جعلها بمنزلة الميتة، والمعنى يرد إليها الحياة كاملة. والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين، ويتعلق إلى أجل مسمى بفعل يرسل لما فيه من معنى يرد الحياة إليها، أي فلا يسلبها الحياة كلها إلا في أجلها المسمى، أي المعين لها في تقدير الله تعالى. والتسمية التعيين، وتقدمت في قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة. هذا هو الوجه في تفسير الآية الخلية عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام في قوله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وعن التقدير. وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مستأنفة، كما تذكر النتيجة عقب الدليل، أي أن في حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف، وأنه المستحق للعبادة دون غيره، وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف حالتي الموت والنوم، بل المقصود التفكر والنظر في مضرب الأمثل. وفي دقائق صنع الله والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كل يوم في نفسه، وتمر على كثير من الناس في آلهم وفي عشائرهم، وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع. وجعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنهما حالتان عجيبتان، ثم في كل حالة تصرف يغير التصرف الذي في الأخرى. ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم كالجماد ومنع من أن تعود إليه الحياة، وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت، ثم منح الحياة أن تعود إليه دواليك إلى أن يأتي إبان سلبها عنه سلبا مستمرا. والآيات لقوم يتفكرون حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة الاستدلال على الانفراد بالتصرف، وتأكيد الخبر بإن لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات لعدم جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه. والتفكر تكلف الفكرة، وهو معالجة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة على الحقائق. وقرأ الجمهور قضى عليها الموت ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت، وقرأه حمزة والكسائي وخلف قضي عليها الموت ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت، وهو على مراعاة نازع الخافض والتقدير قضى عليها بالموت. فلما حذف الخافض صار الاسم الذي كان مجرورا بمنزلة المفعول به، فجعل نائبا عن الفاعل أو على تضمين قضي معنى كتب وقدر. قال الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم منقطعة، وهي للإضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم، ذلك أنهم لما دمغتهم حجر القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحلوا تأويلا لشركهم، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى كما حكي عنهم في أول هذه السورة. فلما استوفيت الحجج على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم. والاستفهام الذي تشعر به أم في جميع مواقعها هو هنا للإنكار، بمعنى أن تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكرا، فلم يقضوا بهذه المعذرة وطرا. وقد تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعاء. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم، وهي أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فالواو في أولو كانوا عاطفة كلام المجيب على كلامهم، وهو من قبيل ما سمي بعطف التلقين في قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة. ولك أن تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره، وتقدم في قوله ولو افتدى به في سورة آل عمران. وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله اتخذوا من دون الله شفعاء، والتقدير أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئا. والظاهر أن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف، وأفاد تنكير شيئا في سياق النفي عموم كل ما يملك، فيدخل في عمومه جميع أنواع الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها، والكلام تهكم، إذ كيف يشمع من لا يعقل؟ فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع، فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من الموجودات عن الأصنام، قوبل بقوله لله الشفاعة أي الشفاعة كلها لله. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا الله، أي هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق. وتقديم الخبر المجرور وهو لله على المبتدأ لإفادة الحصر، واللام للملك أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى، لا يملك أحد الشفاعة عنده. وجميعا حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق، أي لا يشيد جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله. وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر لانتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. وجملة له ملك السماوات والأرض لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم، فموقعها موقع التذيير المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة. والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن فيهما. فإذا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرض. وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا، وعطف عليه ثم إليه ترجعون للإشارة إلى إثبات البعث، وإلى أنه لا يشفع لأحد عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك. وثم للترتيب الرتبي كشأنها في عطف الجمل، ذلك لأن مضمون إليه ترجعون أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنيا، وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائها، وتقديم إليه على ترجعون للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عطف على جملة اتخذوا من دون الله شفعاء لإظهار تناقضهم في أقوالهم، المشعر بأن ما يقولونه أغذية سوسطائية يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي جبههم بها القرآن، فإنهم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء لهم عند الله، وهذا يقتضي أنهم معترفون بأن الله هو إلههم وإله شركائهم. ثم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله إلا الله اشمأز قلوب المشركين من ذلك، وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية، وذلك مؤذن بأنهم يسوونها بالله تعالى. فقوله وحده لك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفردا، ويقدر في قوله ذكر الله معنى ذكر بوصف الإلهية، ويكون معنى ذكر الله وحده ذكر تفرده بالإلهية، وهذا جار على قول يونس بن حبيب في وحده ولك أن تجعله مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد، أي هو مفعول مطلق لفعل ذكر لبيان نوعه، أي ذكرا وحده، أي لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم. وإضافة المصدر إلى ضمير جلالة الاشتهار المضاف إليه بهذا الوحد، وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين. ومعنى إذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكرت أصنامهم بوصف الإلهية، وذلك حين يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وإيمانهم باللات والعزة، أي ولم يذكر اسم الله معها، فاستبشارهم بالاختصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تعالى. والذكر هو النطق بالاسم، والمراد إذا ذكر المسلمون اسم الله اشمأز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكر آلهتهم، وإذا ذكر المشركون أسماء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم. والتعبير عن آلهتهم بالذين من دونه دون لفظ شركائهم وشفعائهم للإيماء إلى أن علة استبشارهم بذلك الذكر هو أنه ذكر من هم دون الله، أي ذكر مناسب لهذه الصلة، أو هو ذكر خال عن اسم الله. فالمعنى وإذا ذكر شركاؤهم دون ذكر الله إذا هم يستبشرون. والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهروا في سوء نوايا المشركين نحو الله تعالى، وفي بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله ويشفعون لهم عنده. فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلهتهم كقولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام. وذكر جمع من المفسرين لقوله إذا ذكر الذين من دونه أنه إشارة إلى ما يروى من قصة الغرانيق، ونسب تفسير ذلك بذلك إلى مجاهد، وهو بعيد عن سياق الآية، ومن البناء على الأخبار الموضوعة فلله دار من أعرضوا عن ذكر ذلك. والاشمئزاز شدة الكراهية والنفور، أي كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم. والاستبشار شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوجه، وتقدم في قوله وجاء أهل المدينة يستبشرون في سورة الحجر. ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة، لأن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار غاية الفرح. والتعبير عن المشركين بالذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم عرفوا بهذه الصلة بين الناس مع قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة. وإذا الأولى وإذا الثانية ظرفان مضمنان معنى الشرط كما هو الغالب، وإذا الثالثة للمفاجأة للدلالة على أنهم يعاجلهم الاستبشار حينئذ من فرط حبهم آلهتهم. ولذلك جاء بالمضارع في يستبشرون دون أن يقال مستبشرون لإفادة تجدد استبشارهم. قال الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لما كان أكثر ما تقدم من السورة مشعرا بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين، وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجر الحق دون إغناء الآيات والتدبر عنهم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيسا عنه من كدر الأسى على قومه، وأعذارا لهم بالنذارة، وإشعارا لهم بأن الحق في جانبهم مضاع، وأن الأجدر بالرسول صلى الله عليه وسلم متاركتهم، وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. وفي هذا التفويض إشارة إلى أن الذي فوض أمره إلى الله هو الواثق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يظهر حقه وباطل خصمه. وابتدأ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم، وإجراء الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول علمه لدخائلهم من محق ومبطل، والفاطر الخالق وفاطر السماوات والأرض فاطر لما تحتوي عليه، ووصف فاطر السماوات والأرض مشعر بصفة القدرة وتقديمهم قبل وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه، ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة، والغيب ما خفي وغاب عن علم الناس، والشهادة ما يعلمه الناس مما يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم، والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله بين عبادك دون أن يقول بيننا لما في عبادك من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم أنسوا بالدعاء والمباهلة، وجملة أنت تحكم بين عبادك خبر مستعمل في الدعاء والمعنى أحكم بيننا، وفي تلقين هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه الفاعل الحق وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أنت تحكم لإفالة الاختصاص أي أنت لا غيرك، وإذ لم يكن في الفريقين من يعتقد أن غير الله يحكم بين الناس في مثل هذا الاختلاف فيكون الرد عليه بمفاد القصر، تعين أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج بحيث إن من يتطلب حاكما فيهم لا يجد حاكما فيهم إلا الله تعالى، وهذا أيضا يومئ إلى العذر للرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بأقصى ما كلف به، لأن هذا القول إنما يصور عمن بذل وسعه فيما وجب عليه، فلما لقنه ربه أن يقوله كان ذلك في معنى أنك أبلغت وأديت الرسالة فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله تعالى التي لا يعجزها الألداء وأمثال قومك، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وعيد للمعاندين، والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف، ويشمل حكم الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يعجل لهم العذاب في الدنيا، والإتيان بفعل الكون صلة لما الموصولة ليدل على تحقق الاختلاف، وكون خبر كان مضارعا تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في رواء المشركين عن باطلهم، وتقديم فيه على يختلفون للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر المختلف فيه. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. عطف على جملة قول اللهم فاطر السماوات والأرض إلى آخرها لأنها تشير إلى أن الحق في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا ربه للمحاكمة، وأن الحكم سيكون على المشركين، فعاقب ذلك بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وجد المشركون فدية منه بالغة ما بلغت لافتدوا بها. وما في الأرض يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم، فهو أهون من سوء العذاب يوم القيامة، والمعنى لو أن ذلك ملك لهم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ. ووجه التهويل في ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوس، فالكلام تمثيل لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك العذاب. وتقدم نظير هذا في سورة العقود، وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض لهم منتف، فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم. ومن في قوله من سوء العذاب معنى لام التعليل أي لافتدوا به لأجل العذاب السيء الذي شاهدوه، ويجوز أن تكون للبدل أي بدلا عن سوء العذاب. وعطف على هذا التأييس تهويل آخر في عظم ما يناله من العذاب، وهو ما في الموصول من قوله ما لم يكونوا يحتسبون من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى كل تصوير من الشدة، ويجوز جعل الواو للحال أي لافتدوا به في حال ظهور ما لم يكونوا يحتسبون. ومن الله متعلق ببدأ، ومن ابتدائية أي ظهر لهم مما أعد الله لهم الذي لم يكونوا يظنونه، والاحتساب مبالغة في الحساب بمعنى الظن مثل اقترب بمعنى قرب، والمعنى ما لم يكونوا يظنونه، وذلك كناية عن كونه متجاوزا أقصى ما يتخيله المتخيل حين يسمع أوصافه، فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر ببالهم. ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وسيئات جمع سيئة وهو وصف أضيف إلى موصوفه، وهو الموصول ما كسبوا أي مكسباتهم السيئات، وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة، وإن كانوا فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد، كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول والصالحين والأحقاد والتحاسد، فجرى تأليث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل الغصب والقتل والفواحش تغليبا لفظيا لكثرة الاستعمال، وأثر فعل كسب على فعل عمل لقطع تبرمهم من عذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم، كما تقدم آنفا في قوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون دون تعملون، والحوق الإحاطة أي حاط بهم فلم ينفلتوا منه، وتقدم الخلاف في اشتقاقه في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم في سورة الأنعام، وما كانوا به يستهزئون هو عذاب الآخرة أي يستهزئون بذكره تنزيلا للعقاب منزلة مستهزئ به، فيكون الضمير المجرور استعارة مكنية، ولك أن تجعل الباء للسابية وتجعل متعلق يستهزئون محذوفا أي يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذكره العذاب، وتقديم به على يستهزئون للاهتمام به والرعاية على الفاصلة. قال الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية، وما بينهم اعتراض مسلسل بعضه مع بعض للمناسبات، وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على بعض، وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئزون من ذكر اسمه وحده، فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس، فإنه تسبب حديث على حديث وليس تسببا على الوجود، وهذه النكتة هي الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف تنظيرها بالواو في قوله أول السورة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، والمقصود بالتفريع هو قوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وأما ما بعده فتتميم واستطراد، وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي الآية، وأن المراد بالإنسان كل مشرك، فالتعريف تعريف الجنس والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو الاستغراق العرفي، والمخالفة بين الآيتين تفنن، ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة القرآن في القصص المكررة. وقوله إنما أوتيته على علم، إنما فيه هي الكلمة المركبة من إن الكافة التي تصير كلمة تدل على الحصر بمنزلة ما النافية التي بعدها إلا الاستثنائية، والمعنى ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم مني بطرق اكتسابه، وتركيز ضمير الغائب في قوله أوتيته عائد إلى نعمة على تأويل حكاية مقالتهم بأنها صادرة منهم في حال حضور ما بين أيديهم من أنواع النعم، فهو من عود الضمير إلى ذات المشاهدة، فالضمير بمنزلة اسم الإشارة كقوله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ومعنى قال إنما أوتيته على علم اعتقد ذلك فجرى في أقواله، إذ القول على وفق الاعتقاد، وعلى للتعليل أي لأجل علم أي بسبب علم، وخولف بين هذه الآية وبين آية سورة القصص في قوله على علم عندي، فلم يذكر هنا عندي لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير، وأريد هنالك عالم علم صوغ الذهب والفضة والكيمياء التي اكتسب بها قارون من معرفة تدابيرها مالا عظيما، وهو علم خاص به، وأما ما هنا فهو العلم الذي يوجد في جميع أهل الرأي والتدبير، والمراد العلم بطرق الكسب ودفع الضر كمثل حيل النوتي في هول البحر، والمعنى أنه يقول ذلك إذا ذكره بنعمة الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد المؤمنين، وبذلك يظهر موقع صيغة الحصر لأنه قصد قلب كلام من يقول له إن ذلك من رحمة الله به، وبل للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب علمهم وتدبيرهم، أي بل إن الرحمة التي أوتوها إنما آتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكرهم، أي هي دالة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم بالله وشكرهم إياه، لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المانع عليه إما شاكرا وإما كفورا، والله عالم بهم وغني عن اختبارهم. وضميره عائد إلى القول المستفاد من قال على طريقة إعادة الضمير على المصدر المأخوذ من فعل نحو اهدلوا هو أقرب للتقوى، وإنما أنث ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ فتنة أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها بعد قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والمراد أن ذلك القول سبب فتنة أو مسبب عن فتنة في نفوسهم، ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نعمة، والاستدراك بقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون ناشئ عن مضمون جملة إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم القائلون أنهم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين الزعيمين أن ما هم فيه من خير نتيجة مسامعهم مساعيهم وحيلهم. وضمير أكثرهم عائد إلى معلوم من مقام غير مذكور في الكلام، إذ لم يتقدم ما يناسب أن يكون لهم عادة، والمراد به الناس، أي لكن أكثر الناس لا يعلمون أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة الشكر وما يفضي إلى الكفر. فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقولون كل واحد منهم إنما أوتيته على علم. قال الله عز وجل: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. جملة قد قالها مبينة لمضمون هي فتنة، لأن بيان مغبة الذين قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم يبين أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم. وضمير قالها عائد إلى قول القائل إنما أوتيته على علم، على تأويل القول بالكلمة التي هي الجملة، كقوله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. والذين من قبلهم هم غير متدينين ممن سلفوا ممن علمهم الله، ومنهم قارون، وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال ذلك. والمراد بما كانوا يكسبون ما كسبوه من أموال، وعدم إغنائه عنهم أنهم لم يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم، والفاء في فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لتفريع عدم إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك، فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما شأن من مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه، فإذا كان ذلك السوء عظيما لم يكن له فداء، ففي الكلام إجاز حذف يبينه قوله بعده: فأصابهم سيئات ما كسبوا. ففاء أصابهم سيئات ما كسبوا مفرعة على جملة ما أغنى عنهم، أي تسبب على انتفاء إغناء الكسب عنهم حلول العقاب بهم. وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون جملة فأصابهم سيئات ما كسبوا مقدمة على جملة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الظهر بهم، فإذا تقرر عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة، فعكس الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد التعجيل بإبطال مقالة قائلهم إنما أوتيته على علم، أي لو كان لعلمهم أثر في جلب النفعة النعمة لهم لكان له أثر في دفع الضر عنهم. والإشارة بهؤلاء إلى المشركين من أهل مكة، وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بها المشركون من قريش، وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات، وهو عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها، والمعجز الغالب. وتقدم عند قوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام، أي ما هم بمعجزين، فحذف مفعول اسم الفاعل لدلالة القرينة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عطف على جملة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبعد أن وصف أكثرهم بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاء، عطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم، وصمهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم بذلك حتى بقوا في جهالة مركبة. وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يعطي الخير من يشاء ويمنع من يشاء. فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم، فالإنكار عليهم يتضمن توبيخا. واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأن بسط الرزق وقدره من فعل الله تعالى، لأنه أدنى لمشاهدتهم أحوال قومهم، فكم من كاد غير مرزوق وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب. وجعل في ذلك آيات كثيرة، لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف بيد الله تعالى ينبئ عن بقية الأحوال، فتحصل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر. وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك وتخلقوا به، ولم تكن فيه آيات للمشركين الغافلين عنه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.